بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 489 من البداية والنهاية. حويطب بن عبد العزة العامري صحابي جليل أسلم عام الفتح، وكان قد عمر دهرا طويلا، ولهذا جعله عمر في النفر الذين جددوا أنصاب الحرم. وقد شهد بدرا مع المشركين ورأى الملائكة يومئذ بين السماء والأرض، وشهد الحديبية وسعى في الصلح. فلما كان عمرة القضاء كان هو وسهيل هما اللذان أمرا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخروج من مكة، فأمر بلالا ألا تغرب الشمس وبمكة أحد من أصحابه. قال: وفي كل هذه المواطن أهم بالإسلام، ويأبى الله إلا ما يريد. فما كان زمن الفتح، أو فلما كان زمن الفتح خفت خوفا شديدا وهربت، فلحقني أبو ذر وكان لي خليلا في الجاهلية. فقال: يا حويطب ما لك؟ فقلت: خائف. فقال: لا تخف، فإنه أبر الناس وأوصل الناس، وأنا لك جار، فاقدم معي. فرجعت معه، فوقف بي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو بالبطحاء، ومعه أبو بكر وعمر. وقد علمني أبو ذر أن أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما قلت ذلك قال حويطب: قلت نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك. وسر بذلك، واستقرضني مالا فأقرضته 40,000، وشهدت معه حنين والطائف، وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير. ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة، فنزلها وله بها دار. ولما ولى عليها مروان بن الحكم جاءه حويطب وحكيم بن حزام ومخرمة بن نوفل، فسلموا عليه وجلسوا يتحدثون عنده، ثم تفرقوا. ثم اجتمع حويطب بمروان يوما آخر، فسأله مروان عن عمره فأخبره، فقال له: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان، والله لقد هممت بالإسلام غير مروة، كل ذلك يعوقني أبوك، يقول: تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين محدث وتصير تابعا. قال: فأسكت مروان وندم على ما كان قال له. ثم قال حويطب: أما كان أخبرك عثمان ما كان لقي من أبيك حين أسلم؟ قال: فازداد مروان غما، وكان حويطب ممن شهد دفن عثمان، واشترى منه معاوية داره بمكة بـ40,000 دينار، فاستكثرها الناس. فقال: وما هي في رجل له 5 من العيال؟ قال الشافعي: كان حويطب جيد الإسلام، وكان أكثر قريش بمكة ريعا جاهلية. وقال الواقدي: عاش حويطب في الجاهلية 60 سنة، وفي الإسلام 60 سنة، ومات حويطب في هذه السنة بالمدينة وله 120 سنة. وقال غيره: توفي بالشام. له حديث واحد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث السائب بن يزيد عنه عن عبد الله بن السعدي عن عمر في الأعمال، وهو من عزيز الحديث، لأنه اجتمع فيه 4 من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: سعيد بن يربوع ابن عنكثة ابن عامر، وعيد ابن عامر ابن مخزوم أسلم عام الفتح. وعيد: سعيد بن يربوع ابن عنكثة ابن عامر ابن مخزوم أسلم عام الفتح، وشهد حنين، وأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 50 من الإبل، وكان اسمه صرما، وفي رواية أصرم، فسماه سعيدا، وكان في جملة النفر الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم، وقد أصيب بصره بعد ذلك فأتاه عمر يعزيه فيه، رواه البخاري. وقال الواقدي: وخليفة وغير واحد مات في هذه السنة بالمدينة، وقيل بمكة، وهو ابن 120 سنة، وقيل أكثر من ذلك. مروة بن شراحيل الهمداني، يقال له مروة الطيب ومروة الخير، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما كبر أو كبر صلى 400 ركعة، ويقال إنه سجد حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رؤيا في المنام وقد صار ذلك المكان نورا، فقيل له: أين منزلك؟ فقال: بدار لا يضعن أهلها ولا يموتون. النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحر شهد بدرا وما بعدها، ويقال إنه الذي كان يؤتى به في الخمر فيجلده النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، فلما كبرت هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطلاقها، ويقال إنه طلقها فسألته أن يبقيها في نسائه وتهب يومها لعائشة، فقيل ذلك أو فقبل ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكانت ذات عبادة وورع وزهادة، قالت عائشة: ما من امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها غير أن فيها حدة تسرع منها الفيئة، ذكره ابن الجوزي وفاتها في هذه السنة. أعيد، ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنة. وقال ابن أبي خيثمة: توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 55، فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن عويلان عن البصرة، وولى عليها عبيد الله بن زياد، وكان سبب عزله عنها أنه كان يخطب الناس فحصبه رجل من بني ضبة فأمر بقطع يده، فجاء قومه إليه فقالوا له: إنه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنع؟ فعل به وبقومه نظير ما فعل بحجر بن عدي، فاكتب لنا كتابا أنك قطعت يده في شبهة. فكتب لهم فتركوه عندهم حينا، ثم جاءوا معاوية فقالوا له: إن نائبك قطع يد صاحبنا في شبهة، فأقدنا منه. قال: لا سبيل إلى القود من نوابي، ولكن الدية. فأعطاهم الدية وعزل ابن غيلان، وقال لهم: اختاروا من تريدون. فذكروا رجالا فقال: لا، ولكن أولي عليكم ابن أخي عبيد الله بن زياد. فولاه فاستخلف ابن زياد على خراسان. أسلم ابن زرعة فلم يغزو ولم يفتح شيئا من البلاد، وجاء ابن زياد إلى البصرة فولى قضاء البصرة أو فلي قضاء البصرة أو فولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى، ثم عزله وولى ابن أذينة العبدي، وولى شريطتها عبد الله بن الفصين، وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة، وولى الضحاك بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد الصحيح، ابن سعد في الطبقات، وعبد الرزاق في المصنف. اثنان مسلاخها جلدها ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة أرقم بن أبي الأرقم عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم أسلم قديما يقال سابع سبع وكانت داره كهفا للمسلمين يأوي إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن أسلم من قريش وكانت عند الصفا وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدي فوهبها لامرأته الخيزران أم موسى الهادي وهارون الرشيد أم موسى الهادي وهارون الرشيد فبنتها وجددتها فعرفت بها ثم صارت لغيرها وقد شهد الأرقم بدرا وما بعدها من المشاهد ومات بالمدينة في هذه السنة وصلى عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله تبارك وتعالى عنهما وله 84 سنة صحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس بن الأجب الباهلي الوائلي الذي يضرب بفصاحته المثل فيقال أفصح من صحبان ومن صحبان وائل وائل هو ابن معد ابن مالك ابن أعصر ابن سعد ابن قيس ابن غيلان ابن مضر ابن نزار وباهلة امرأة مالك ابن أعصر ينسب إليها ولدها وهي باهلة بنت صحاب ابن سعد العشيرة قال ابن عساكر صحبان معروف بصحبان وائل بلغني أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية أنت الشيخ فقال إي والله وغير ذلك ولم يزد ابن عساكر على هذا وقد نسبه ابن الجوزي في كتابه المنتظم كما ذكرنا ثم قال وكان بليغا يضرب المثل بفصاحته دخل يوما على معاوية وعنده خطباء القبائل فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه فقال صحبان لقد علم الحي اليمانيون أو علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها فقال له معاوية اخطب فقال انظروا لي عصا تقيم من أودي أو من أودي فقالوا وماذا تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين فقال ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه فأخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربة العصر ما تنحنح ولا فعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقيت عليه بقية فيه فقال معاوية الصلاة فقال الصلاة أمامك أعيد فقال الصلاة أمامك ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد فقال معاوية أنت أخطب العرب قال العرب وحدها بل أخطب الجن والإنس قال كذلك أنت سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحاق القرشي الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عنهم راض أسلم قديما وكان يوم أسلم عمره 17 سنة وثبت عنه في الصحيح أنه قال ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه في الحاشية واحد يريد اجعلوا لي عصا تقيم عوجاجي وتابع بعون الله سبحانه وتعالى ولقد مكثت سبعة أيام أو مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام سابعة سبعة وهو الذي كوف الكوفة ونفى عنها الأعاجم وكان مجاب الدعوة وهاجر وشهد بدرا وما بعدها وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان فارسا شجاعا من أمراء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان في أيام الصديق معظما جليل المقدار وكذلك في أيام عمر وقد استنابه على الكوفة وهو الذي فتح المدائن وكانت بين يديه وقعة جلولاء وكان سيدا مطاعا وعزله عمر عن الكوفة في غير عجز ولا خيانة ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلك وقد ذكره في الستة أصحاب الشورى ثم ولاه عثمان بعدها ثم عزله عنها وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال شهد سعد بن أبي وقاص وابن عمر دومة الجندل بيوم الحكمين وثبت في أو شهد سعد بن أبي وقاص إذا كان الضمير له وتحتاج إلى تحقيق وثبت في صحيح مسلم أن ابنه عمر جاء إليه وهو معتزل في إبله فقال الناس يتنازعون الإمارة وأنت هنا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. قال ابن عساكر ذكر بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له يا عم ها هنا 100,000 سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر. فقال أريد من 100,000 سيف عيد من 100,000 سيف واحدة إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا وإذا ضربت به الكافر قطع. أو قال أريد سيفا يعرف المؤمن من غيره حتى لا أؤذيه أو لا أؤذيه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني زكريا بن عمرو أن سعد بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة أو يفطر. وقال غيره فبايعه وما سأله سعد شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن علية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سعد إني الأول رجل وما بسهم في المشركين وما جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبويه لأحد من قبلي ولقد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل عن قيس سمعت سعد بن مالك يقول والله إني الأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة أو الحبلة وهذا السمر حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين لقد خبت إذا وضل عملي. وقد رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به. وقال أحمد حدثنا ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سعد قال جمع لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبويه يوم أحد في الحاشية واحد كوف الكوفة أي جعلها في عز ومنع مثل قولنا مصر الأمصار. اثنان صحيح مسلم في الفتن. ثلاثة صحيح الترمذي في المناقب ابن ماجة في المقدمة. أربعة صحيح البخاري في فضائل الصحابة مسلم في فضائل الصحابة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ورواه أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى الأنصاري ورواه غير واحد عن سعيد بن المسيب عن سعد ورواه الناس من حديث عامر بن سعد عن أبيه وفي بعض الروايات في ذاك أبي وأمي وفي رواية فقال ارمي وأنت الغلام الحزور أو كما قال. قال سعيد وكان سعد جيد الرمي. وقال الأعمش عن أبي خالد عن جابر بن سمرة قال أول من رمى أو أعيد قال أول الناس رمى بسهم في سبيل الله سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد سمعت عليا يقول ما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك وإني سمعته يقول له يوم أحد ارمي سعد فداك أمي وأبي. ورواه البخاري عن أبي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم به. ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب فذكره. وقال عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب أنه سمع عائشة بنت سعد تقول أنا بنت المهاجر الذي أنا بنت المهاجر الذي فداه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأبوين. وقال الواقدي حدثني عبيدة بن نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال لقد رأيتني أرمي بالسهم يوم أحد فيرده على رجل أبيض أو فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعد ذلك فظننت أنه ملاك أو كما قال. وقال أحمد حدثنا سفيان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص وقال لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقال ورواه الواقدي حدثني إسحاق بن أبي عبد الله عن عبد العزيز جد بن أبي عون عن زياد مولى سعد عن سعد قال رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وإني لأراه ينظر إلى ذا مروة وإلى ذا مروة مسرورا بما ظفره الله عز وجل. وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال لقد رأيت سعد بن أبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراحل أو أعيد قتال الفارس للراجل في الحاشية واحد الحزور القوي اثنان صحيح رواه البخاري في الجهاد والسير مسلم في فضائل الصحابة أعيد رواه البخاري في الجهاد والسير مسلم في فضائل الصحابة ثلاثة صحيح أحمد وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر يقول قالت عائشة بات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرقا ذات ليلة ثم قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص أنا أحرسك يا رسول الله. قالت فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى سمعته غطيطة. أخرجاه من حديث يحيى بن سعيد. وفي رواية فدعا له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نام. وقال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل سعد بن أبي وقاص. وقال أبو يعلى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن قيس الرقاشي الخراز بصري حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة. قال فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته. فإذا سعد بن أبي وقاص قد طلع. وقال حرملة عن ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني عقيل عن ابن شهاب حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع سعد بن أبي وقاص حتى إذا كان الغد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك. قال فطلع سعد بن أبي وقاص على ترتيبه الأول حتى إذا كان الغد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد من عند قال فأطلع هكذا في الموضوع، ويمكن أن تكون فطلع وتحتاج إلى تحقيقه. سعد بن أبي وقاص على ترتيبه الأول، حتى إذا كان الغدو قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك، قال فطلع على ترتيبه، فلما قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سار عبد الله بن عمرو بن العاص إلى سعد فقال له إني غاضبت أبي فقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإني رأيت أن تؤويني إليك حتى تنحل يميني فعلت. قال أنس فزعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر، فلم يقم تلك الليلة شيئا غير أنه كان إذا انقلب على فراشه ذكر الله وكبره حتى يقوم مع الفجر، فإذا صلى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمه ثم يصبح مفطرا. قال عبد الله بن عمرو فرمقته 3 ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي 3 وكدت أحتقر عمله قلت إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هدر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ذلك 3 مرات في 3 مجالس، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت أولئك المروات 3، فأردت أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك لأنال ما نلت، فلم أرك تعمل كثير العمل، ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا الذي رأيت. قال فلما رأيت ذلك انصرفت فدعا بي حين وليت، فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين، ولا أنوي له شرا ولا أقوله. قال قلت هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطيق. قبل المتابعة في الحاشية 1، صحيح البخاري في الجهاد والسير، مسلم في فضائل الصحابة، والغطيط صوت النائم. 2، ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للبزار، وفيه عبد الله بن قيس الرقاشي وهو لا يتابع على حديثه. أتابع بعون الله عز وجل. قلت هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطيق، هنا عند أطيق رقم الحاشية 1 في الصفحة الحالية، ولم أقرأ حاشيتها بعد. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهكذا رواه صالح المزي عن عمرو بن دينار مولى الزبير عن سالم عن أبيه فذكر مثل رواية أنس بن مالك، وثبت في صحيح مسلم من طريق سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد في قوله سبحانه وتعالى ولا تطارد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نزلت في 6 أنا وابن مسعود منهم، وفي رواية أنزل الله سبحانه وتعالى في وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، سورة العنكبوت. وذلك أنه لما أسلم امتنعت أمه من الطعام والشراب أياما، فقال لها تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فنزلت هذه الآية. وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت في الصحيح عن سعيد بن زيد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. تم هذا التسجيل بعد العصر من آخر يوم من شهر رمضان المبارك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.